أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرة إن شاء الله حضرة تفسير وعلم القرآن. وهو عمرها ما تبقى خديجة ولا هبة محمد صحيح صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه خديجة. أكبر أكبر جدا المودة دي في بداية المعاشرة بقى للجماعة اللي هم العاطفة غالبة عليهم. ولذلك لما نقرأ أي سورة الروم ومن آية خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وقدم المودة على الرحم. المودة خلاص بقى في الإخوان الشبابي والصحة والقوة والعاطفة غالبة إنما مع عوامل السن وعوامل الزمن وعوامل الإنجاب وإلى آخره ذهبت هذه الأمور فلتبقى ذهبت المودة تبقى الرحمة. بقت المودة والرحمة من فضل الله وكرمه إنما إن فقدت لم تفقد الثانية. معروف مجموع الاثنين. نعم؟ معروف مجموع الاثنين. نعم نعم نعم. مجموع الاثنين وديان. المعروف معنى كبير ومعنى عام شان. وإن أردتم استبدال زوج مك... يا سلام. نعم. لا البغض. لا البغض البغض. لا يفرك مؤمن. سيوصل بالخاف؟ لا مع بالطيب. لا يفرق مؤمن مؤمن. وإن أردتم تال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يا أخي لما تجد سبحانه وتعالى الخالق العظيم هو اللي بيتكلم في حقوق المرأة حتى حقوق المالية المادية البسيطة كان ممكن يجيني قواعد كلية كده وخلاص. أنا بس بركز عليها عشان خاطر تعرفوا إن اللي بيطلع ويتكلم من أي جهة من أي لون من أي طائفة ويتكلم تعرفوا إن القرآن بلغ من عظمته وسموه وكماله وجماله وجلاله ما لا يمكن أن يحيط بشر لا فرادى ولا مجتمعين. ويبقى اللي طالع لقصور فهمه وقصور عقله يتهم بقى الإسلام ويتهم المرأة والوتر ده. شوف وإن أردتم استبدال زوج برضو خطاب للأزواج وإن أردتم استبدال مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار نعمل يا رب فلا تأخذوا منه شيء. ليه؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد عندكم شفت القرآن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذكم ميثاقا غليظا. اشتملت الآيات السابقة على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة بعض ما أعطاها من طلاق الفاحشة المبينة. مش الآية السابقة ولا تعذرهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يحسب خلصنا دلوقتي. يجوز للرجل أن يأخذ ما أعطى المرأة من صداق كله أو بعضه حسب ما يرى أو حسب ما يتفق عليه. لما كان الأمر كذلك جاءت الآية التي معنا لتبين الحكم فيما إذا كان الراق والطلاق من جهة الزوج نفسه ولا دخل للمرأة. طب المرأة لها دخل في الآية السابقة ارتكبت فاحشة قدمت البيت المعبد على رأس من فيه قل لها لا خلاص يعني هو الرجل يتزوج فلا بد وان تتنازلي عما اخذت اما الكل او البعض يعني حسبما يقول. فحتى يتمادى الرجال ولا يستمرئوا هذا الحال تيجي آية متبوعة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن بقى ما قالش بقى إلا 5 جرام ذهب ولا أوضة سيان ولا أوضة نوم ولا أوضة بتاع القنطار وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. عرفنا وجه المناسبة بين ليه الآية بجد بعد السابقة، كان الآية السابقة من الممكن أن تثير لعاب الرجل فيطمع فيما عند بعض، فتيجي الآية تقول له لا خلي بالك احنا سمحنا لك تاخذ منها اذا كانت هي السبب، انت مستقيم والامر على كماله من ناحيتك والعيب جاء منها في الحالة فقط، انما في غيرها. طب انت عينك ذات واردت ان تعدد واردت ان تكثر واردت ان تستبدل واردت ان طب ما جهة ما جريرتها، ليس هناك اي شيء من قبلها من ناحيتها. ادي عظمة القرآن. اردتم يبقى كان الروع عاطف. نعم في الحقيقة الشرك من المسائل التي كثر فيها الخلاف والفتوى فيها متعددة، يعني لو نظرت في 20 سنة الأخيرة هتلاقي أقوال العلماء فيها متناقضة متغيرة، هيبقى على حسب العرف. من وجه نظري الحقيقة ما دام الشركة بيتفق عليها، أصل الشركة الهدية، الهدية اللي يتفق عليها ما قولوش هنجيب لبنتي بإيه، لا يا عم احنا بناتنا ما درست عمها واحدة كذا وما ينفعش نجيب بقى ثاني، هنتفق هتقولش هدية تاخد حكم المهر. ما اتفقناش وسألني وصلت حكم دي هدية كده بنفس اللفظ، انت عايز تجيب اللي هو فيه يبقى هدية، هو مخير الرجعة فيها فالأمر له حسب ما يرى. وعندنا حديث برضو يعني في غاية الصعوبة، قال يعني الواهب معناه معنى كلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إن عاد في هبته كالكلب يقيب ثم يعود في قيده. خلينا نغض الطرف عن الحديث ده، مش هبة مطلقة، فعلى حسب اللفظ الخارج أثناء الاتفاق قال له والله يجيب هدية عندي كذا تبقى هدية تاخد حكمها، هنتفق لا تجيب كام لا طب انتهى بكام طب نجيب بنص المبلغ ونخلي نصه فلوس في القايمة ولا طب نعمل كذا بنتفاوض، ده غير حكم المهر. هذا ما أراه والله أعلم. ده المفروض هو ينفع له مهرين تاني عشان ايه؟ ايوه خلاص الخطأ من جهة الزوج، ما هي الآية السابقة قاعدة القاعدة الحاجة، الزوج هي اللي سبب فيها، هي هتدي باختيارها المحض فينطبن لكم، هناك طول السورة قال فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه خير. وأظن فيها قصة سيدنا الإمام علي لما حد اشتكى له وقال هات ماء السماء، لسه حديث عهد بالسماء، ودخل واشتري بدرهم من مهر الزوج عسل واعمله في الماء واشربه، يبقى اجتمع الطيب هنيئا مريئا بفلوس الزوج، الماء ما وانزل من السماء ماء طهورا، العسل فيه شفاء للناس، يبقى ده عن طيب نفسه ليس عن طيب نفس، يبقى العيب من جهة الزوجة أيا ما كان العيب صوره يعني لا تحصى، يبقى يأخذ بالقدر اللي يتفق عليه ويتراضى عليه الطرفين. إنما الآية حاضر، الآية اللي معانا من جهة الزوجة، الزوجة ليس لها أدنى دخل، الزوج بدأ له أن يبدل عايز يغير بقى البدلة إيه اللي عليه ولا حيناها. لا مش الآية كده، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا هو أي خطأ، لا هو ما هو مش مطلق الخطأ، ما تقول مطلق الخطأ ما هو ما فيش امرأة معصومة، الأخطاء اللي هي الفادحة اللي هي مش لازم تبقى، طب بلاش الزنا الفاحشة الكبيرة، اللي هي واحدة عندها داء السرقة بصورة فجة جديدة أوي وخلاص يعني يعني هتشوه صورة الـ الـ الـ الأسرة بالكامل وعالجوها وما فيش فايدة مثلا يعني واحدة عندها بذيء اللسان إلى يعني يعني يعني والله يمكن حتى اليوم وانا جاي في الطريق حد بيقول لي ان امراه تسب ام الزوج بألفاظ اللفظ الواحد كفيلني يسكنها في جهنم 1000 سنة فمش اي خطا الاخطاء اللي هي تستحيل مع العشره مش هنقصرها على الفاحشه المبينه ولا هنعممها لكل الحفاوات لا تصيد قول ايوه انت كسرت كوبايه شاي انت ما جبتيش المي الشاي ما كانش مظبوط امبارح لا تذكر حاجه على تصيد لا يبقى في اخطاء المراد الاخطاء التي لا يمكن ان تتم مع او تدوم مع العشره نعم لما دخل المدير مصر هل ده في تعارض مع الايه ان يكون الفاحشه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو الحديث ده هو ولا ده حديث النبي مصر في مقابل البغض؟ لا الحديث هو فيه كلام. الحديث موجود في السنه. طيب ماشي ما جراش حاجه. لا لا لا الحديث ربما يكون يعني يعني كلام اما في سنده او واقعة عين يعني خاصة بهذا الاصحاب لم يثبت الزنا او لدرء مفاسد اشد من هذا الامر. ها؟ قد يكون انما بالمعنى العام. لا. حضرتك الاحكام كلها الاحكام اي نعم. من اول الايه يا ايها الناس عشان يرمى الزنا عن يفول الصورة. يا باشمهندس انت بقى انت ما كنت معانا سعيد. هو ليه قال يا ايها الناس ما امشي يا ايها الذين امنوا. كلها احكام في حق اهل الايمان. في الاعم الاغلب. لان عندي فقر الصورة كلام سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لماذا اوثر لفظ يا ايها الناس في اول كلمة في الصورة ما امشي يا ايها الذين امنوا. اللي جاي بعدها ما ينفعش خاص مش خاص باهل الايمان. ما يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. طب ما خلق الكفار النفس دي من ذات النفس خلق كل البشريه زي اي سوره الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. ده عندي فهم 5 لذات يا ايها سوره الحجرات 5 مرات يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا يا ايها الذين امنوا لا يسخر يا ايها الذين جاءكم يا ايها الذين اجتنبوا كثيرا من الأرض. طب ما قالش يا ايها الذين امنوا ليه مع ان السياق الصوره كله كده. قال لان اللي جاي بعدها من عندي مراعاه السباق او اللحاق اللي هو السياق العام السباق او اللحاق. يبقى اللحاق اللي جاي بعدها ما اقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا. دي مش خاصه باهل الايمان فلازم اقول يا ايها الناس. الصوره اللي معانا افتتحها بيا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم ولكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا دي كلها ماشية مع كل البشرية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إن الواو الأول عاطف حكم على الحكم السابق. طيب إن أردتم يا سلام على عظمة القرآن كأنه يعني عايزه كل واحد يرضى بقدره ونصيبه فلا ينبغي أن يشغلن الإنسان نفسه كثيرا بهذه المسألة. إن أردت كأن الإرادة الأخرى ليست لمجرد أو الهوى وللأسف بعض الناس بيعتبرها هكذا انما هي كانها جزء من العلاج لحاله طارئه. هي جزء من العلاج. ان اردتم استبدال زوج اي شرطيه وجيء بها دون اذن لبيان ان ما بعدها غير محقق ولا ينبغي ان يكون محققا الا عند المقتضى. مساله الاعراض مش واحد راح يشتري قميص ما عجبوش لبسه لقى مره ورميه في البتاع شحاته لواحد تاني. مساله الاعراض مساله الحقيقه مساله ينبغي ان ينظر اليها بعين الاعتبار من اهل الاعتبار. لان يعني يعني حتى بيوصف او يوسم المسلمون في شريحة كبيرة منهم ولا سيما المتلقون الموصوفين بتدين أو الالتزام أو كذا، هم دول ليس لهم مقرب وليس لهم كذا إلا كذا، لأن البعض من الممكن أن يعطي صورة شوهاء عن هذه المسألة. هو ليس حرام، نعم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال لاحظ حاضر حاضر، إنما لا ودي إنما الأعمال بالنيات هنا بقى، يعني الأعلم بالقلوب خالق القلوب. إن كان البعض لا يجرؤ ولا يتجرأ إلا هو يبقى هتكلم كام، ما فيش توكل على الله، إنما سنة أوي يرجع وهل يملك أحد أن يمنع أو يحرم ما أحل الله؟ يستحيل جد، خلاص يرجع بنيات ما دام هيعدل وما دام هيقوم بالحقوق المطلوبة منه يرجع ألف مرة جدا تقعد ما دام لا يترتب عليها ظلم، إنما يؤجر على اليمين ويظلم على الشمال. طب يبقى فين العدل المطلوب؟ تفضل. لا إذ لم تأذ لم يأتي بدلها إذ، ما قالش وإذ أردت وإذا أردت استبدال ذلك، يعني دايما بتوقف امام ان واذا. يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، تعرف لو القران اذا جاءكم فاسق كان الفسق ده مشهور في بين وامر واقع ومش مستبعد فهو منتشر. لا ده ربنا يعني حتى لو موجود ربنا يقول وجوده شذوذ، ده في المجتمع الايماني ما يكونش هذا امر موجود. ان جاءكم فاسق، ان حصل وياه على سبيل الندره، هذه الفرق في التعبير بين إن وبين إذا. إن أردتم إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، كأن الآية بهذا البدء المعجز الجميل تلفت نظر الزوج الى التريث والتثبت والتروي والتدبر في عواقب الامور، فالعدل مذمومة والسرعة محمود، العجلة مذمومة والسرعة ابدا والله ما هي هي، العجلة مذمومة والسرعة محمودة. ايه الفرق بين العجل والسرعة؟ احنا لما بنلاقي الاخر القرآن يقول سارعوا الى مغفرة، سابقوا يسارعون في الخيرات، ايه الفرق بين العجلة المذمومة والسرعة المحمودة؟ قالوا العجلة هي التسرع فيما لا ينبغي التسرع فيه، والسرعة العجلة فيما ينبغي العجلة فيه. ثاني التسرع هو في ظهر اللفظ كده الاثنين بمعنى واحد، بسرعة امشي استعجلت، قالوا هي السرعة فيما لا ينبغي التسرع فيه ولذلك مذموم، والسرعة هي العجلة فيما يجب العجلة فيه. يبقى عندي امور محتاجه اتعجل فيها تبقى دي السرعه المحموده، في امور لما اتعجل فيها واسرع فيها ما يصحش يبقى دي العجله المذمومه. وان اردتم استبدال زوج، الاستبدال استبدال اي طلب البدل، طلب البدل يطلق ليأتي ببديل عن المطلقة. وإن أردت سؤال جميل يا بسم الله دقيقة، مطلق الطلاق هل أنه أصابته علة معينة تحول دونه ودون بقاء هذا الأمر، وهو خلاص يعني محتاج لمساعدة، محتاج ل ولا يقبل ولا يرضى أن تكون هناك امرأة في البيت، لا هذه ولا غيرها. يبقى في الحالة دي كأنه لو تفاوض واخد شيء ما يدخلش معنا في الحكم. يبقى أنا عندي فيه أمر آخر، مش مسألة رغبة شهوانية وبغض لهذه ورغبة في هذه، فهي فقط عشان وفي الحالة المفترضة اللي بتكلم فيها دلوقتي قلب المرأة لا ينكسر. هو الله أو قال لها يلا احترم مش هينفع مع بعض، وأنا مش هتجاوب الثاني. في الحالة دي لا ينكسر قلبها بمثل طلقها ويأتي بامرأة أخرى في مكانها، يبقى انكسر قلبها لابد أن يجبر هذا القلب الكثير فما لها مش ناحيته. نعم والله أعلم. الآية سيدي بقى عيد قال لا افرض عنده اربعة وهياخد واحدة من الاربعة غيار استدلال، هو بس جاي استدلال عشان يتفادى الصورة الافتراضية اللي باشمهندس افترضها الان. فهنا استدلال دول ليس يعني ما فيش تعارض او تناقض مع مسألة التعدد، قد يكون وعيده اكثر من واحدة فهياخد واحدة من هؤلاء ويغير يطلع على صدقه ويجي واحدة غيرها، فده الاستدلال اهو. فقد يستبدل واحدة وعند واحدة بس هيستبدل، قد يكون عنده اكثر من واحدة هيستبدل ويغير، فلا تعارض ولا تناسي مع مسألة التعدد. مسألة التعدد ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الامة، الا انه ينبغي ان يكون في محله واطاره الشرعي الصحيح على الوجه الذي يبرز محاسن الاسلام ولا يعتبر سب على الاسلام والمسلمين. وإن أردتم استبدال زوج من زوج. نعم. طب ده هنسيب حلقة لما تاخد راحتك لسه جاي دلوقتي. ها. ها نعم. تسامح. نعم. حضرتك التفسير مجاله لحظة، فمن الممكن من باب التسامح في العبارة هتكلم بصورة عامة يعني له في خطبة الجمعة، مش هقول كده لا بالتفصيل مين هيستوعب، واحد قاعد مش فاهم ده هو يوصل في الساعة بده يمشي، فيبقى هتكلم فيها بالعموم احنا عشان بس في قاعة علم هنا عندنا وقتنا وبراحتنا. فيبقى إن عبر عن المفسرون بإذا هذا نوع من التساهل والتسامح، إنما لو هنناقش نقاش علمي أقول له ما دام معنى إذا ربنا ماشي إذا ليه، ما دام قال إن يبقى إن دي لها معنى، ما تديش إذ يبقى إيه المعنى الزايد اللي في إن اللي ربنا عايز يقوله لي في الآية دي، هو إن يعني معناها لا تقبلوا على مثل هذا الأمر إلا في حالات نادرة عند المقتضى. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم، طب إيه رأي حضرتك بقى واحد ما آتاش لا قنطار ولا حتى 1% من قنطار، إنما كتب لها وصل أو قال لها حد لا الوصل هيبقى فيه إثبات حق، قال لها لك في ذمتي كذا، يبقى آتيتم إحداهن قنطارا مثلا أو حكما. مش هو بيقول التيمم الانسان لما يتيمم ان يكون فاقدا للماء، طيب فاقد يتيمم، فاقد الماء موجود انما هو عنده عله تمنع استخدام الماء، يبقى في حكم الفاقد، يبقى فاقد للماء حقيقه او حكما برضه زيكم، مش لازم سلمها المبلغ، معنى كتير من الناس يبقى يخلي المقدار الاكبر في المهر مؤخر، هيخلي كله مؤخر كله مقدم كيفما شاء. فهنا يقول وإن وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم سلمتم أعطيتم حقيقة او حكما، عشان برضو حتى يقول طب اللي ما ادلهاش تعمل ايه؟ يفي بوعده، واتيتم احدى قنطارا ضمنتم لهن ذلك. ايه القنطار؟ اصل القنطرة بنقولها قنطرة عشان بنعبر بها من مكان، مش كده؟ ودائما تبقى القنطرة مرتفعة، فالقنطار المراد به هنا المال الكثير. هو القرآن كيف؟ القنطار؟ لا تقل لك من كده؟ ولا بيختلف حسب الموزون؟ ها؟ لا، ما ده في الأوقت يبدو يغلب على ظني ان القنطار يتفاوت بحسب نوع الموزون. ما لسه هنوصل لليه، لسه هنوصل لليه. نعم، لا حقيقة، انما فحوى اللفظ قد يؤدي قنطار بالفعل، انما هنا نقول ايه؟ لماذا عبر بالقنطار؟ اراد اعطاء المال الذي لا حد لكثرته. يبقى معنى وهذا حكم في التفسير ده كأسئلة دقيقة شوية، أقول معنى كلمة القنطار هنا ولماذا عبر بها، أو ما المعنى المراد منها الذي يستدعيه المقام. وأتيتم إحداهن قنطارا القرآن به ليدل على أن المهر، مهر النساء، لا حد لأكثره بالغا ما بلغ. وإحنا عندنا بعض الأعداد والأوزان والمقاييس والمساحات احيانا لا يراد حقيقة اللفظ الا بس. ولما ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول للفظ بنفسه وفصه العدد، والفصل ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طب ما ربنا هجمع سبعة وثلاثة، ده هو بقى يبقى العشر عشر عشان محدش يقدر يتلاعب، سبعة ثلاثة هناك وسبعة هنا، ولا يبقى هناك كذا. قال ثلاثة ايام في سبعة اذا رجعتم تلك عشرة جدا. صح لان احيانا تأتي المعنى فحتى لا تختلف فيها الافهام ولا تزل فيها الاقدام والاقلام. قال لا، يبقى تلك عشرة كاملة. وعشان يقول لي ان اللي هيصوم مضطر لهذا الامر وليس متفلت من النسك او الهدف، يبقى الثواب كامل واعطى بالفعل، يعني دي مش اقل، اي كامله ثوابها، زي ما تقول كامله في عددها كامله في ثوابها. لانه قد ربما يتبادر الى بعض المكان زي صلاه الجالس والقائم، الجالس المضطر خلاص قدراته كده، وربنا اباح له ان يصلي قاعد، هل ياخذ ثواب القائم؟ نعم. سياتي التاكيد في امثال هذه الامور يعني. واتيتم احداهن قنطارا فلا نحس فلا تاخذوا منه شيئا. طبعا شيئا الشيء يطلق على القليل والكثير، ويطلق على اقل شيء يعني من جنس ما يقال له شيء، ويبقى كان هذا النص عام في نصوص اخرى تخصصه. ايه اللي هيخصصه؟ ايه؟ قالت الرضا، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن، يبقى افترض هي رضا، هو اداها قنطار، اداها نص قنطار، اداها 5 جنيه وهي رضا، خلاص الرضا، الرضا يجيز التصرف ما دام رضا عن طواعيد وليس عن خسر ولا جبر ولا إكراه. الرضا يحل الأمر. نعم. ما هتفهم غلط، لو أعطانا هتفهم غلط. هتفهم؟ لا، هو حب يسدد عليه والله اذا فهمت المساله يعني ساعه صدر لا باس، انما لما يقول لها نعم حقيقة ده ينبغي قبل التركة ان توزع ان يؤذى لانه يعتبر دين دين على الله في حال حياته ده هذا اولى وافضل خلاص يبقى بالي ازمته نعم يعني احنا حطينا في البيت شغالين بزيرة خلاص استاذ البنك لا المساجد لا تقرفها هكذا لا لا تقرفها هكذا حضرتك يعني هذا المنطلق يعني سيهدم البيوت والقواعد راسا على العقل إيه؟ هي عاشت مع زوجها كتب لها السنة دي 10,000 مثلا وعاشت معها 50 سنة العشر تلاف دول بعد 50 سنة لما يجي نظر في وقتها مش هيساوي شيء مثلا يقول لا طيب وقتها يبقى مش 10,000 10 مليون تبتغل 10 مليون انشغال بالقيمة يعني حضرتك لو انت اقرضتني مبلغ وباقي عندي 10 سنين لما اجي ارجعه بعد 10 سنين قلت القيمة الشرائية بتاعته أليس كذلك؟ فهنينفع اقول لا ده هو كان قيمة الشرائية يوم اخذته كان يجيب 5 جرام دلوقتي يجيب 2 جرام لا ما هياخده على ايه المقرض ما هي القيمة الشرائية الدنيا هتتغير طب ولو ارتفع ولو حصل ظروف بصورة نوبوخة والمسائل المنع يعني ملهاش مقياس والامور انعكست مش قلة تزادت يعني القيمة الشرائية عليت اول فإنه يساوي جدار مثلا هنقول ناخد بقى انت بدي 10,000 فخد 100 جنيه هم ما هو تيجي مجاز لا فهو المبلغ هو المبلغ آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا طب مش كفاية كده الآية مش حلو ان ربنا يقول كده وإن أرضي بدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا خلصت الآية هيسيب تساؤلات حطور تساؤلات في الذهن ليه؟ ده واحدة شيء وشويات وكانت عايشة مرفهة وجبنا لها كذا وكذا وعارف ليه ما قلتش؟ فشوف يدي بقية الآية عشان تضع الأمور في مصابيح الشرع الصحيح قل أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا استفهام إنكار في معنى التعجيب كأن الله تبارك وتعالى يقول اتعجبوا من حالكم حينئذ هذا أمر مستنكر مستقبح أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يبقى كأن الـ عدم التراضي يا إخوانا وإحنا والله يا ريت الكلام ده يشاع في المجتمع لان الحقيقه زي ما عارف ان بعض النساء يعني يعني يعني يعني في غايه الشده وغايه بعض الرجال بيستخدم اساليب ليقهر بها المراه قهرا معنويا كيف تستنى ما شاء الله بكده كل يجي تطلق مش عايز تطلق وفي واحد كل خطوه لا والله ده شوف ده 100 واحده طلق إن ما انظبطيش أطلق يبقى القهر المعنوي لغرض أو لآخر شوف القرآن اللي قال أتأخذون بهتانا مش كفاية بهتانا قال وإثما وإثما إيه مبين يحفظ اسم الدين أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وأخرج الأمر في صيغة الاستفهام التعجيبي الإنكاري كان من الممكن يقول ايه واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا لانه يكون بهتانا واثما مبينا انما كن خرج المعنى كده في صوره استفهام تعجيب ان كان عشان يزيد الامر قبح ويكشف بشاعه هذا المسلك وهذا التصرف ايه البهتان الامر الكذب الذي يدهش العقول ويحير الالباب البهتان الكذب الشديد المدهش للعقول والمحير لها لطاعته، مش في حق في قصة الإفك، في حق من السيدة عائشة رضي الله عنها. قال إيه؟ لو استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ما قلتوش كده ليه؟ ما قلتوش ده بهتان ليه؟ ما كنت تقيسوا على أنفسكم عند الآية السابقة قبلها في اسم الروعة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. شفت أبو أيوب الأنصار وزفت عنه. طيب أنت ما الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفرق بين من في الأرض السابعة ومن في السماء السابعة، ومع هذا لا نقبله ولا نرضاه لأنفسنا، نستبعده غاية الاستبعاد، فكيف يقبل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن ثم ما يكون ما ينبغي وما يحق لنا ولا يصح لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. إيه دخل سبحانك في النص هنا؟ الكلام لتبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها. قال له مش هي مين اللي زوج عائشة للناس عليه الصلاة والسلام؟ مش كده؟ فكأنه لو قبل أمر كأنه طعن في الاختيار الإلهي. فقال سبحانك أنا أنزهك يا رب ذاتا وصفا وأفعالا، سبحانك أنت منزه عن أن يخفى عليك مثل هذا الأمر أو أن يكون في عين هذا الأمر ثم تزوجها لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. سبحانك هذا بهتان، ومش بهتان عادي، ده بهتان عظيم بلغ من قورته وقبحه ما أصاب بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أصابه. بالمناسبة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في الليلة التي نزلت فيها آيات البراءة رأت في منامها شابا الآن كده ورد الرواية، أظن الرواية الحديث الدعاء اللي هو مش في الحديث، إنما ورد في الحديث إنها ظلت لا يرفع لها دمع ولا تعينها بنور، دموعها وتبكي وليلها ونهارها. فأغفلت عنها لحظة فرأت في منامها شابا أبيض عليه ثياب بيض، فقال يا أمة الله ما لي أراك حزينة؟ قالت إليك عني تلح عني أو ما تعلم ما قال الناس في شأني؟ أمة الله قولي يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بلا يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. قالت الدعاء. ففي صبيحة هذا اليوم جاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو جالس نزل عليه جبريل، نزل آيات البراءة، أصبح وجه رسول الله متهللا فرحا مسرورا إلى آخر الرواية. طيب حاضر. طيب بسرعة عشان نخلص الآيتين دول. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا سابغ النقم، يا دافع النقم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلم، يا حسب من ظلم، يا حسب من ظلم، يا ولي من ظلم. طيب قبلها بقى يا أعد قبل يا حسب من ظلم، يا أعدل من حكم، يا أعدل من حكم، يا من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بلا بداية، ويا آخر بلا، يا من له اسم بلا كنية، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. نعم في كتب التفسير دعاء دعت به أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أتأكل له بهتانا وإثما مبين إثم عظيم وتزداد عظمة هذا الإثم حينما جاء نكرة والنكرة هنا لتقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ولما كانت هذه الخطلة في الجاهلية موجودة بكثرة وكان الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أخرى بهت التي عنده بهت مش بهت عليها لا بهت يعني ايه ظلمها ظلم بين ممكن يدعي عليها ما ليس فيه عشان يشوه صورتها ويلاقيله مبرر والله في ناس كتير وقع في هذا الامر في يومنا هذا هو فيش واحد راح يتزوج الثانية لا ده نتعيد مراتب انت حلال ومحترم لازم يطلع هو المضحي وهو الشهيد وهو المتحمل وشايل الغلب في دماغه وهي الظالمة والمظلومة عشان يصلح كده وده حاصل والله فشو ها صحيح صحيح عندك احسن انما في صورة اخرى بس الكسر والقليل والجميل قليل ها احسنت والله جزاك الله خير والله جزاك الله خير وبورك لك في كل من عندك بهت التي عنده اي رماها بما يلحق بها السوء يرميها بالفاحشة واحد رمى ام اولاده بالفاحشة ونظر الى نفسه ليسلم بمن فلا يغرم منه شيئا وضحى بسمعة اولاده من بعد بل واحفاده لما كان الامر كذلك جاءت التالية مؤكدة على حرمة هذا التصرف موبخة كل من يقدم عليه بأسلوب يحرك العقول والقلب الحياة الذي يعجبني ما اقدرش اصوره بالفاظ يعني اعجب عن هذا روعة التشريع القرآني مش احكام جافة مش عبارات كده يعني جافة غليظة يابسة صادمة للعقول ده عبارات تحرك العقل وتحرك العاطفة والمواجيد وتؤثر القلب وتدغدغ المشاعر تجعل الإنسان يقرأ كده الأحكام وكل ذرات الكيان الإنساني متفاعلة مع الأحكام قل وكيف تأخذونه وقد أفضى إلى بعض الشيخ سيدنا عمر لما بيتكلموا عن امرأة قال هي غافلة لثوبي طاهية لطعامي مربية لأولادي مش قال الكلام ده ولا ايه فهو شفت جمال الآية القرآنية وكيف تأخذونه وقد أيضا أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض ويا سلام على روعة القرآن مرة أخرى في الكنانة حينما يتم الكلام الذي يستهجن في العالم الكلام اللي يستهجن النفس يعني تستحي او تستقبحه او تأباه ده نوع من الوان تعليم القرآن يعلمنا الادب لما يجي فيه لفظ ما تقولش بقى باللفظ الصريح الواضح اللي يعني هات لفظ كنائي يتكلم عن المسألة هو لما جه مثلا في ايات الصيام قال ايه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ليه ربطهن لباس لكم وانتم لباس لهن وبعد بين في الحكم وقال حضره النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب في احاديث الشريفه وكان يكني عن الكلام المستقبح ولم ينطق كلمة أظن إلا مرة واحدة حسب ما أعلم في قصة الصحابي اللي هو يقيم عليه الحد الراي ما صرح بالهذا في حياة إنسان لعل يقولوا لا لعل فقال شموه ويقول على شارك حاج استكبر شموا ريحته فقال لا ليس به بأس يا رسول الله فعيله الكلمة التي لا تحتمل بقى تورية ولا تحتمل عشان يقام عليه الحد يبقى عند المقتضى تبقى الحاصل في مجالس ما إذا الوقت حدثه ولا حاضر حتى ذهبت الهيبات والوقت ومن باب التعصر والتمدن والتحضر والأب مع أولاده ونكت الكلام القبيح والألفاظ الخادشة للحياة والزملاء ومع الكبار في أماكن أعمالهم بلا ضابط ولا رام برضه عشان أخواني ما يزعلش إلا من رحم الله ما نزعلش العامة يستحيل عامة هو الخير موجود الحمد لله موجود إنما أنا توافقونني على إن المسألة في الحضار واضح فيها في الفرع دي في الحضار واضح قوي قبل كده مثل سننا بقى ولا يقارب السن كان في العصور السابقة والأعوام السابقة العقدين السابقين أو قبلهما العقد 10 سنين كان الإنسان يحترم من أكبر منه سنة ويدور اعتبار واحترام الآن الولد يخاطب أبوه بلفظ إيه ده الآن يا الله يا بابا يبقى كتر خير ولا فضله وحلق له وشطف له وامسح له مش عارف ويا حاج كبر دماغك يا حاج انت فين يا حاج الدنيا اتغيرت يا مرحبا شوف الأدب القرآني المتكلم الحق يخاطب البشر وجيب كلمة المرأة تقرأها ما تستحيش البنت اللي ما تزوجتها تقرأها ما تستحيش الست تقرأها قدام بناتها مش هتستحي الراجل يقرأها قدام أولاده ما يقرأها على المنبر ما يستحيش يقرأها في الصلاة ما يستحيش مش كلمة كده يعني تحرك تهيج المشاعر وتلخبط السواكن هو القرآن لما جه عند قصة سيدنا يوسف لعب بمشاعر الناس بقى وكده خل مش عارف ايه يطلع ما يفط مش باك ويجري يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله يا اخي والله العظيم الواحد يقرأها يمكن الدموع لا تسعفه القلب يبكي الدموع بمعنى يعني انت بتقرا ربنا ايه بتتكلم في مساله طب ابني دي لواحد اديب بقى من الجماعه اياهم يلعب بالمشاعر ويحرك السواكن يهيج العقول ويهيج الغرائز والشهوات ادي الادب القرآن تقرا ايه بتصور مشهد جنسي وانت بتبكي وتقول يا سلام يا سيدي يوسف عليه السلام ما كانش لابس وقتها وراودته التي هو في بيته وغلقت الابواب هتحط تحت كل كلمه معاني كيفما شئت واسمح لعقلك يتخيل وقالت هي الآن مش السنة هو اللي يقول والفرق كبير جدا فرق بين السماء والأرض بين أن يكون هو الطالب أو هو المطلوب هو الراغب أو هو المرغوب قال لا لا حيث لك فعلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين هنا القرآن ما يجيب لي آية ده بيحافظ على مشاعر الأسرة بتاع بقى زي دلوقتي تسمع أخبار ولا تشوف تلفزيون تفاجئ بأشياء تخلي الواحد يحط راسه تحت السجادة طب إلى أي حد؟ هو ده بالذات القرآن يقول وكيف تأخذ هناك؟ تأخذ أنت تأخذ في المغرب أنت تبعث مش عيب يا أخي وقد أفضل والحال يقولوا كده وقد وما بعدها جملة حالية أي والحال أنه قضى بعضكم إلى بعض برضو اسمح لعقلك كده يتخيل وقد أفضى بعضكم إلى بعض بس يا رب أخذنا منكم ميثاقا غليظا طب هي المرأة أخذت الميثاق ولا ربنا اللي أخذ الميثاق ده ربنا اللي اخذ الميثاق على العبد عليه على الزوج ان يعاشر بالمعروف وانه كذا ولا يقبح ولا يجر الا في البيت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات القرآن. يبقى اللي اخذ الميثاق الغليظ هو الحق تبارك وتعالى. لماذا نسب اخذ الميثاق اليهن؟ اعلاء لشأن المرأة، تقدير لشأن المرأة، كأنها يقول لا انت اللي اخذت الميثاق، فعيب يا راجل لو واحد اخذ عليك الميثاق انك تخل بالعهد وترفض العقد المتفق عليه. برضو استفهام تعجيب. نعم صح، احسنت، جميل، احسنت. وهل طيب ده بند من البنود، وان كان هو اهم البنود، فامساك بمعروف في الامساك بمعروف او تسريح باحسان. يجي يسأل يقول لك الله تاخذ حلفت بطاقه كنت زعلان يا مولانا والله كنت غلطان، واحد بيطلع وقعد يشرب لبس وقعد يريع عليك، طب فين الاحسان؟ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الذي أخذه الله عز وجل، أخذ الميثاق للنساء من الرجال، ومولوا عاشرهن بالمعروف، مش ده أمر إن الله له في مسألة الميثاق؟ كان لا ده بنود بنود الميثاق، كل الميثاق تكوينه كل ما امر الله عز وجل به الرجل تجاه زوجته. اداء من كلمة قبلتك زوجة وهي تقول وافقت رضيت، وبعدين بقى يوزعوا بينه شربات ووزعوا البونبوني والحاجة السلاحة والشوكولاتة. كلمة احل الله بها الفروج المحرمة. ليه ربنا ميثاق وميثاق غليظ؟ ميثاق اذا ما زوجك وكتب كلمتين في الدفتر فخد خمس دقايق، فخد مبلغ وخد ولما وخد خمس دقايق، ايه ميثاق ايه بقى؟ وقاعدين والناس قاعدين كده رايقين وفرحانين. القران يسمي عقد النكاح ميثاق غليظ عشان اللي ينقضه بغير حقه يعرف انه عمل شيء كبير مش هي. يعني المرأة مع زوجها لا عورة لها، مع أبيها، مع أخيها، مع أمها لا عورة. شفت عظمة القرآن وعظمة الإسلام؟ هذا الميثاق ليه يعبر عنه بالميثاق الغليظ؟ ميثاق زي بعض، انت عارف عايز تخليه ميثاق هو ميثاق، لما يقول ميثاق غليظ وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله كل خير. طيب السؤال اللي جاي ان شاء الله برضه اتكلم عنه المحاضره القادمه اذا كان في العمر بقيه، اسمحوا لي اكتفي بهذا القدر وابدا. نعم تفضل لحظة يا جماعة، عشان تفضلوا عشان سؤال أخواني بس يا أستاذ، احنا لسه بيقول في مساق غريب ما تخلص رب عنها. نعم نعم نعم نعم يرد المظالم إلى أهلها وتبقى الرجولة الحق والقطمة لما يستكل إياه مع نفسه يعترف ويرد الأمور. نعم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم وأعلم. لا مش بعد عشان أنا عارف إن في ناس طيب زي بعض عشان ما كنت أقول أسئلة مش شايف أسئلة. ما عايزين الورق اللي يتصوره عشان نغير منه. أنت ورق إيه؟ إشكال. اديني أي حاجة طيب. ها؟ اديني أي حاجة. حاضر. لا يعني اي حاجة موجودة وصلنا بالك فيه اي حاجة موجودة انا اتحار ها اتحار. طب اللي اتعليك بس ايه طيب الحر انا هقول حضرتك على حاجة طلبوا مني اسئلة هقول حضرتك على حاجة طيب وطلب اسئلة ما شاء الله يعني حضرتك اللي بتصحى وانت عارف الدنيا ايه خلي ما تتنازل انت وانت بتصحى بيبقى خارج الموضوع ده مش كده صح كده انت ايه خلاص انا عامل جزء اول عايز اقول لحضرتك طيب ده مش مشكله هبقى حضرتك واجيب الحضرتك انا قلت